العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند خبر الصحيفة التي كتبتها قريش وقصة الحصار في الشعب، شعب أبي طالب، وهو في السنة السابعة، وما بين السنة السابعة إلى العاشرة من البعثة كانت هناك أحداث في غاية الأهمية في السيرة النبوية. الحدث الأول اللي هو الحصار، حصار النبي صلى الله عليه وسلم ورهطه من بني المطلب وبني هاشم، ثم بعد ذلك نقض الصحيفة والهجرة الثانية للحبشة، ثم حدث بعد ذلك الإسراء والمعراج، ثم ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوة ثقيف، ثم بعد ذلك قدوم الأنصار ودخولهم الإسلام. قال ابن إسحاق في السيرة، قال: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا. فأهل الحبشة بعد أن أسلم عمر جاءت الأخبار بأن الإسلام قوي أهله وأصبحوا في منعة، فلما رجع بعضهم ووصلوا إلى أطراف مكة فإذا الخبر غير صحيح، وإذا الأمر أشد من ذي قبل، حيث حوصر بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب. قال: فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا، ما استطاعوا أن يأتوا إلى أهليهم وبيوتهم إلا من دخل بجوار أحد من أهل مكة أو دخل مستخفيا، وجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة 33 رجلا، فكان من دخل منهم بجوار في من سمي لنا عثمان بن مضعون الجمحي، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال، ودخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب وكان خاله، وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. ثم بعد ذلك لما طال أمد الصحيفة والحصار الذي تعرض له بنو هاشم وبنو المطلب، عظم على كبار قريش وأهل الرحم منهم أن يحصل ما حصل. قال: ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، ولم يبلي فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، فأخواله في الشعب، وعظم عليه أن يبقوا في هذا الحصار. ثم مشى إلى أشراف من قريش، من بطون قريش، وأخذ يحثهم على نقض الصحيفة التي فيها قطيعة الرحم. قال: فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فقاموا على هذه الصحيفة القاطعة للرحم وأجمعوا على نقض الصحيفة، فنقضوها ورفعوا الحصار الذي كان على بني هاشم وبني المطلب. ذكر أيضا قصة الأراشي ثم حديث الإسراء. فهنا لما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي أصحابه بما ابتلوا به ورهطه وعشيرته، أراد الله عز وجل أن يواسيه، فكانت حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة هي اتصال أهل الأرض بالسماء، فإذا كان الوحي الذي أتاه في الغار هو اتصال السماء بالأرض، فهنا سيكون الاتصال هو برفعه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واختراق هذه الحجب ليرى ملكوت الله، بعد أن كان يوحى إليه سيرى الآية رأي عين. قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إلياء، وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. والإسراء ذكر في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالله عز وجل أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم آياته رأي عين، فكان الإسراء، وهذا الإسراء هو بالجسد والروح يقظة لا مناما. والادعاء بأنه هذه رؤية منام يخرجها من كونها آية ومعجزة، فكل إنسان قد يرى في منامه أنه عرج به إلى السماء وأنه اخترق السماوات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يتحدث: سبحان الذي أسرى بعبده، ليس بروح عبده أو وإنما بعبده صلى الله عليه وسلم محمد، اللي يريه رأي عين ما كان يعلمه بالوحي، أراه الله عز وجل على حقيقته. قال في الحديث: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها. اليوم أصبح قضية الصعود إلى الأجرام السماوية واختراقها بالصواريخ أصبح من الأمور الحسية التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، فما أمكن حدوثه اليوم لا يوجد ما يمنع من حدوثه قبل ذلك بالمعجزات الخارقة للعادات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له. هذا عالم البرزخ وعالم الروح، وكون الأنبياء يجمعون له هذا كله خارج دائرة الحس. قال: فصلى بهم، ثم أتي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمعت قائلا يقول: حين عرضت علي إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. وكل هذه إشارات ترمز إلى هذه المعاني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن الذي فيه إشارة إلى هذا المعنى وهو الهداية. قال: فأخذت إناء اللبن فشربت منه، فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعد ذلك عرج به إلى السماء الدنيا ثم السماء التي بعدها إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك رأى رأي عين الآيات التي لم يرها نبي من قبله، لم يبلغ هذا المكان أحد قبله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدث الناس بهذا الحدث العظيم، وهو اتصاله هو بالسماء، وليس فقط اتصال السماء ونزول الملك إليه، كبر هذا على المشركين وبدأ الإرجاف في شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتد بعض من أسلم. قال: فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة واحدة. يقول: نحن تذهب العير شهر ذهابا وشهر إيابا، وصاحبك يقول بأنه في ليلة أسري به وصلى في المسجد الأقصى، وفي هذا إعلان عن أن نبوته تعم المسجدين ويرث ميراث الأنبياء جميعا، إبراهيم ومن بعده صلى الله عليه وسلم، ويصلي بالجميع إماما لهم ولمن بعدهم. اللهم صل وسلم عليه. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا هذا الدليل على ما كانوا يرجفون به أنه مجنون صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر حديثهم قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار، فكيف لا أصدقه في خبر ليلة؟ يقول أنا في هو يخبرني صلى الله عليه وسلم أنه يأتي خبر السماء من الله في أي ساعة من ليل أو نهار فأؤمن به. فمن باب أولى حين يخبر بأنه أسري به في ليلة كاملة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال إنكم تكذبون عليه. فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس في الليلة في هذه الليلة؟ قال نعم. قال يا نبي الله صفه لي فإني قد جئته. فقال صلى الله عليه وسلم فرفع لي حتى نظرت إليه، رفع له المسجد حتى صار يراه رأي العين ويصفه للناس كما يراه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت، أشهد أنك رسول الله، حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق، فيومئذ سماه الصديق. هذا المشهور من في تسمية أبي بكر الصديق أنه بسبب هذه القصة وثباته على هذا الأمر وتصديقه به سمي الصديق. قال ثم بعد ذلك ذكر قصة المعراج وكيف عرج به إلى السماوات ورأى الأنبياء جميعا في كل سماء، ثم إلى أن بلغ السدرة وسمع صريف الأقلام، وهناك أوحى الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان قبل ذلك قد فرضت الصلاة ركعتين في النهار وركعتين في الليل، ثم فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة على هذا النحو، وكان الله قد فرضها 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في شأنها حتى فرضها 5 صلوات وهي في الأجر 50. وفي هذه السنة أيضا في السنة العاشرة توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي أبو طالب. قال ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام رضي الله عنها يشكو إليها وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة ب3 سنين في السنة العاشرة. قال فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، يعني من ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وهو سيد ولد آدم، ثم الأذى الذي تعرض له حتى السفهاء يتحدثون به ويهزؤون به، يدرك بأنه هذه هي سنة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، الدعاة ورثة الأنبياء. في الحديث قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فلا يستكثر الإنسان ما يتعرض له سواء من الاستهزاء أو الحصار أو الكيد أو المكر، الداعي إلى الله لا يلتفت إلى هذا، هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه هي سبيل صلى الله عليه وسلم، وهذا السبيل هذا ما يعرض في هذا السبيل من أذى. قال حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. قال ودخل رسول الله بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي، ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قال ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب أرادوا قبل وفاته أن يحسم هذا الأمر بينهم وبين ابن أخيه فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. لاحظوا الآن بدأ الحديث عن الأمر. الآن مشكلة قريش ليس الإيمان ولا الإسلام وإنما ابتزاز الأمر أن يبتزون السلطة والمكانة أن يبتزون أمرنا. قال ابن عباس مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضر كما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه. إذن القضية كلها الآن لم تعد قضية الإسلام والإيمان والشرك والصراع، القضية كلها ابتزاز الأمر. وسيأتي عندنا أرأيت هذا الأمر لمن هذا الأمر من بعدك، وسيأتي عندنا الأنصار وأن لا ننازع الأمر أهله، وستتجلى لنا قضية الأمر وأنها لا تقل خطورة عن قضية الإيمان. وسيأتي وصف أهل الإيمان استجابوا لربهم أي آمنوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه أحد أكبر الإشكالات والعقبات التي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الأمر يبتزون أمرنا. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. إذن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك وسلطان، لكن هذا ملك ليس ملك الملوك والجبابرة، وإنما هو ملك الأنبياء، كما في الحديث قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي ملك أمته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات، قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا عنه. ثم بعد ذلك ذكر قصة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب، وقال أنا على دين قومي، ونزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد ذلك ذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف بعد وفاة عمه، حين ذأرته قريش وفجع صلى الله عليه وسلم بموت عمه ورأى أن أهل مكة قد تألبوا عليه، خرج يبحث في الطائف وعند ثقيف عن النصرة. قال ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، الآن يبحث عن النصرة، والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة، عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يستخف به يقول أنا أنزع ثياب الكعبة وأمزقها إن كان الله قد بعثك رسول. وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد قال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، يعني أما وقد رددتم هذه الدعوة ورفضتم الاستجابة فاكتموا هذا الأمر حتى لا يشيع.

قال وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ لاحظوا الآن المشكلة ليست الإيمان به ولا تصديقه ولا الدخول في الإسلام، رجعوا إلى نفس قضية قريش، نخشى أن يبتزون أمرنا. أرأيت إن آمنا بك وآويناك ونصرناك أيضا أيكون الأمر لنا من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مساومة على الأمر. إذا عرفنا هذا واستصحبنا هذه القصص سنعرف لما في بيعة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على الأنصار وأن لا ننازع الأمر أهلا. لما يتحدث عن الأمر وأن لا ننازع الأمر أهله؟ ما الذي طرح هذا الموضوع؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعرض نفسه على قبائل العرب كانت العقبة هي قضية الأمر. أرأيت إن آمنا بك وصدقناك وآويناك ونصرناك، أي حتى النصرة نبذلها لك، الأمر هذا بعدك وبعد وفاتك لمن؟ كان السياسة تقتضي أن يقول الأمر لكم، الغنم بالغرب، كما بذلتم وضحيتم ونصرتم من حقكم بعد ذلك أن يكون هذا الأمر لكم. لكن ليس هذا هو الإسلام وليس هذا هو الدين، وإنما الإسلام سيأتي به وأمرهم شورى بينهم. قال: فقالوا أفنهدم نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. وأيضا عندما عرض نفسه على بني شيبان فقالوا له، حين قالوا إن قد عهدنا كسرى على ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فإن أردت أن نمنعك من مياه العرب فعلنا. قالوا: حنا بيننا وبين كسرى عهد على أن لا نخرج عن أمره وطاعته، لكن إن شئت أن نمنعك من العرب كافة فعلنا ونصرناك. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج ما يكون إلى النصرة وأن يدافع عن أصحابه المؤمنين الذين يعذبون في مكة، أحوج ما يكون إلى النصرة في هذه الفترة. ومع ذلك حين وصل الأمر إلى المساومة على قضية الأمر وهو شورى في الإسلام فليس للنبي من الأمر شيء أصلا، ليس هو بملك ولا جبار، هو نبي. قال: ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق إن هذا الأمر أو هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه، إما أن تقبلوه جملة أو فدعوه، أما أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض وتكون الطاعة لله وطاعة لكسرى، لا، أما أن تكون الطاعة كلها لله كلها لله وإلا فلا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده صلى الله عليه وسلم. هو قدوة الدعاء إلى الله. لاحظوا، لا يأتي أحد إلا ويذهب إليه ويعرض هذا الأمر عليه صلى الله عليه وسلم، رحمة بالخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحرصا على هدايتهم، وقياما بما أوجب الله عليه القيام به. ثم بدء إسلام الأنصار، بعد ذلك سيفد الأنصار إلى الموسم وسيكرمهم الله عز وجل بهذا الفضل العظيم وهو الدخول في دين الله والقيام بنصرته. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.